الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. تحذير المؤمنين من اتباع خطوات الشياطين. أيها الأحبة الكرام، مولانا جل ذكره حذرنا من اتباع خطوات الشيطان، فقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: من الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن أصدق من الله قيلا جل ذكره: يخبرك ربك أن الشيطان عدو مبين واضح العداوة لك، ولكننا لا نتخذ عدوا. وربنا تعالى قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وخطوات الشيطان هي نزغاته وما يدعو إليه من شرك أو بدعة أو معصية لله تعالى. والشيطان أيها الأحبة الكرام لا يترك مسلما قط يسلك أي سبيل من سبيل الخير إلا يحاول أن يصده عنه، سواء كان هذا السبيل فريضة أو سنة، كبيرة أو صغيرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، جميع طرقه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن إذا أصبح إبليس بث جنوده وقال لهم: من أخذل مسلما اليوم منكم ألبسته التاج. فلذلك أخي، وجب علينا أن نعرف مداخله في إضلال بني آدم، وكيف الحماية من هذه المداخل، وكيف العصمة من نزغات الشياطين بحول رب العالمين. أولا، للشيطان طرق، وهو حياته كلها عمر مديد يتفنن في إغواء بني آدم، وهو الذي قال لله تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وقال: لأتخذن من عبادك مفروضا نصيبا مفروضا. فلذلك أعظم ما يدعو الشيطان إليه وهي الحيلة العظمى، إذا نالها الشيطان من العبد استراح، ألا وهو الشرك بالله رب العالمين. والشرك شأنه خطير سواء كان صغيرا أو كبيرا. ولذلك يعلم قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وسئل رسول الله عن الموجبتين فقال: من مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة. فالشيطان يوسوس لابن آدم، يشككه في الله، ويشككه في رسوله، ويشككه في دينه وقرآنه، ويشككه في أصول هذا الدين الكريم، كحال كثير من شباب الأمة إلا من رحم الله، الذين اتبعوا خطوات الشيطان ولم يعتصموا بالرحمن. فتجد الواحد منهم عنده أعلى الشهادات، لكن للأسف الشديد عنده شك في أصول هذا الدين، لا يعرف الإيمان باليوم الآخر، ولا يعرف اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فنال الشيطان منه أعظم ما يرجو، وقال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا حافظ المسلم على توحيده ونجا من هذه العقبة الكؤول، جاء له الشيطان بعدها من باب البدعة ليس من باب الكبائر، لأن البدعة أعظم من الكبيرة. ولذلك أهل العلم يقولون: طالما يتوب صاحب بدعة، وأما من كانت معصيته عن هوى عن شهوة فهذا سرعان ما يتوب إلى الله. أما صاحب البدعة فالبدعة محبطة للعمل كما أن الشرك يحبط العمل. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. فتجد كثير من الأمة يبتدعون في الدين أمورا ويعتقدون أنها قربانا لرب العالمين وهي ليست من الدين. ثالثا: إذا نجا العبد من هذا وكان صاحب سنة وأكرمه الله باتباع السنة ويسأل أهل العلم عن سنة رسول الله وحريص عليها، يأتيه من باب الكبائر. وربنا تعالى يعني يزين له الكبيرة، هذا الشيطان يأتيه يزين له الزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهكذا يزين له الوقوع في الكبائر لأنه نجا بالتوحيد واتباع السنة. وربنا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والشيطان لا يريد ذلك، الشيطان يريد من ابن آدم جميعا أن يدخلوا معه نار جهنم، فلذلك يزين لهم الكبائر ويدفعهم إليها دفعا. فإن اعتصم العبد بربه ونجا من عقبة الكبائر جاء إليه بمن باب الصغائر والاستكثار منها. وكثير منا يقول: هذه صغيرة، هذا مكروه ليس فيه شيء. اعلم يا عبد الله أن الشيطان أحرص ما يكون على أن ينال منك صغيرة من صغائر الذنوب. ورسول الله حذرنا فقال عليه الصلاة وأتم السلام، قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه، نسأل الله العافية. فإن اعتصم العبد وكان حريصا غاية الحرص بتوحيده واتباع السنة ونجا من الكبائر ومواظب على طاعة ربه وحريص على البعد عن الصغائر، يأتيه الشيطان من باب الاستكثار من المباحات. مباح لا حرج فيه، لكنه يأمره أن يزداد منه. وربنا عاتب أقواما بقوله: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وكان سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم يقولون: كفى بالمرء أشرا كلما اشتهى جاء به، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ثم إذا كذلك لم يظفر أو لم يظفر بهذه المنزلة من العبد، جاء إليه من باب العبادات المفضولة، عبادة وذكر لله وطاعة له، لكنها تفوت عليه ما هو أوجب من ذلك. وهذا يحتاج إلى فقه عظيم وعلم جم. يأتي الشيطان إلى الإنسان في وقت صلاة الجماعة مثلا ويزين إليه قراءة القرآن، أو يزين إليه صلاة النافلة أو ما شابه ذلك حتى يفوت عليه صلاة الجماعة. وهذه من مداخل الشيطان التي يظفر بها ويأخذ الإنسان إلى طريقه بواحد من هذه الطرق أو بأكثر. والمعصوم من عصمه الله سبحانه، نسأل الله أن يجنبنا الشيطان وأن ينجينا منه. وقد قال ربنا تعالى آمرا عباده: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم وفق الجميع لكل خير وجنبنا الزلل يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، الاعتصام بالله تعالى من الشيطان. كيف تعتصم بالله جل ذكره من الشيطان الرجيم؟ أولا، دائما أبدا تستعيذ بالله من الشيطان، كما سمعنا ربنا تعالى يأمر نبيه ويأمر عباده الصالحين، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه عليه الصلاة وأتم السلام. وثانيا، رأس الأمر كله ذكر الله تعالى والإكثار منه. ذكر الله تعالى يعصمك ربك به من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون العبد من الشيطان إذا ذكر الله تعالى. فإذا دخل البيت قال بسم الله، خرج الشيطان من البيت. إذا ذكر الله عند طعامه لا يأكل الشيطان معه. إذا ذكر اسم الله عند جماع أهله تنحى الشيطان. إذا ذكر اسم الله عند دخول الخلاء لا يؤذيه الشيطان. إذا قرأ آية الكرسي عند النوم لا يقربه شيطان حتى يصبح. إذا خرج من البيت فقال بسم الله توكلت على الله تنحى عنه الشيطان. وهكذا، إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 100 مرة إذا أصبح يحفظه الله من الشيطان حتى يمسي. وإن قال في المساء حفظ إلى الصباح. فذكر الله كما قال سلفنا الصالح، ذكر الله دواء وذكر الناس داء. فأكثر من ذكر الله يعصمكم ربكم ويحفظكم من شر الشياطين. وكذلك تعويد الأبناء الصغار على ذكر الله وأذكار الصباح والمساء، وهكذا الأذكار الموظفة في اليوم والليلة. ثم كذلك العلم بالله تعالى، فكما قيل فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، بل والله فقيه واحد أشد على الشيطان من ملء الأرض عبدة لله رب العالمين. لأنه بالعلم يبصر الإنسان بحول الله أن هذا مدخل من مداخل الشيطان فيجتنبه، ويبصر أن هذه نزغات من نزغاته فيكف عنها. وهكذا ينجو العبد بحول الله تعالى بهذه الأمور، وهي رؤوس عناوين الاستعاذة بالله من شره ودوام ذكر ربه والعلم النافع والعمل الصالح. وصدق الله حيث قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم جنبنا الشياطين يا رب العالمين، اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ هذا البلد حفظا عظيما من عندك يا ذا الجلال والإكرام، واجعله أمنا وأمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. ألف بين قلوب المسلمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع للمسلمين مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا موفقا إلا زدته هدى وتوفيقا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا ربنا خاتمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من ميتة السوء، ونعوذ بك من ختام السوء يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأقم الصلاة. الله أكبر الله